إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت مذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. المستمعين، نجدد أولا التحية لكم. التقى بعض الأصدقاء في ملتقاهم الثقافي الإبداعي الأسبوعي، وأخذ كل منهم يشكو حال اللغة العربية. بعضهم كان يتسم بالتفاؤل، وهناك من كان يتسم بغير ذلك، وكان يقول اللغة العربية تعاني مشاكل كثيرة. أغلب خريجي الجامعات لا يمكنهم كتابة لغة عربية صحيحة أو التحدث بها والتحدث بألفاظها بشكل صحيح، وهذا يؤلمني للغاية. وهناك أيضا من كان يقول لا ينبغي أن نسمع بعضنا هذا الكلام، فهذا الكلام لا ينشط لدينا خطط التفكير في كيفية مواجهة مثل هذه المشاكل. عموما هذا الملتقى أصدقاء المستمعين ينبغي أن نوسعه، أن نعمقه، أن يخرج من بين الجدران إلى هذه الوسيلة المتسعة جدا جدا، الفضاء الإلكتروني الفيسبوك. وهذا ما ورد في حديث الأصدقاء في هذا الملتقى. قال بعضهم كثرة الشكوى ليس حلا، علينا أن نبادر بالفرصة، أن نبادر باستثمار تقنيات الفيسبوك. البارودي قال منذ زمن بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. فقال آخر ماذا تقصد بذلك؟ قال علينا أن نستثمر هذا الفضاء الإلكتروني لكي نحافظ على لغتنا العربية، أن نتواصل مع الشباب، ألا نضيق عليهم واسعا، نستثمر نوافذ التواصل الاجتماعي بالود، بالكلمة الطيبة، نقترب من هؤلاء الشباب، نحتضن استفساراتهم بكل رقي وتحضر. فقد كنا مثلهم في مرحلة الشباب، كم أخطأنا وكم تعاملنا مع اللغة العربية بغير ما تستحقه اللغة في بعض الأحيان. ينبغي أن نحبب شبابنا في اللغة العربية، في قواعدها، في ألفاظها، في معاجمها، في كل شيء يتصل بها. ما زلنا أيها الأصدقاء مع هؤلاء الأصحاب في ملتقاهم الأسبوعي الثقافي، وهذا أحدهم يقول لقد بلغ من أخطاء اللغة العربية أنني أسمع كلمة عشرة حشرة. نعم، لا تنطق العين صحيحة فتنزلق العين من مخرجها الصحيح إلى الحاء، فأسمع كلمة عشرة حشرة، وهناك فرق كبير بين العشرة والحشرة. أسمع أيضا من يقول قد كد، يرقق أو ترقق القاف فتنطقها كاف، وفرق كبير بين قد حرف التحقيق هذا وكد التي تعني التعب والإرهاق ووجع القلب. أيضا أجد من يقول أجل هكذا ينطقها أو تنطقها حتى لا نظلم أحدا أكل. فرق كبير بين الجيم والكاف في كلمة أجل والفعل أكل. الجيم في أجل لها مخرج والكاف في أكل مخرج آخر. وكلمة رقيق، كلمة رقيق أسمعها كثيرا، ركيك، تتحول كلمة رقيق بقدرة قادر من منطقة القاف إلى منطقة الكاف، وأنتم تدركون جيدا الفرق الكبير، الفرق الكبير. كنت أخطئ وأنطق القاف كافا أنا أيضا. فرق كبير بين رقيق وركيك. فرد عليه من ركن بعيد صديقه وقال له: هون على نفسك، نتعامل مع الأمر بهدوء وبيسر وبلين. فهناك أسباب كثيرة جدا جدا جدا يمكن مواجهة هذه الأسباب للعودة إلى أن نتحدث بلغتنا العربية جميعا بأسلوب صحيح فصيح مليح. نستثمر كل الوسائل من أجل هذه اللغة الجميلة، لا أن نتهكم أو نهاجم أو نصنع معارك تضر باللغة العربية ولا تخدمها. علينا أن نفعل هذه الكلمات التي كان يتحدث عنها الأستاذ الدكتور كمال بشر، هذا المجمعي الراحل الذي كان يقول: تعلم اللغة العربية مما ييسره أن نفعل في حياتنا اسمع وأسمع، أن نسمع جيدا كل جميل من اللغة العربية، وأن نسمع من لديه الذائقة الرفيعة في تلقي اللغة العربية ما نقول. اسمع وأسمع أمر مهم للغاية في تنشيط الوعي باللغة والقدرة على التحدث بها. جميلة هي تلك الموسيقى التي جعلها دكتور جمال سلامة لحنا لقصيدة كلمات التي كتبها الشاعر العبقري نزار قباني، وطبعا شدت بها فنانة ماجدة الرومي. بالفعل هي تتسم بالذوق الرفيع، والمستهل أكثر من رائع. تتسم بالذوق الرفيع، والمستهل أكثر من رائع. المستهل الغنائي للكلمات يسمعني حين يراقصني الكلمات ليست كالكلمات. هي كلمات تأخذ المتلقي إلى كل جمال وخيال وذوق رقيق جميل. بما أن كلمة الذوق قد جاءت في ملتقانا اليوم أيها الأصدقاء، فتعالوا نقف معا نتأمل كلمة الذوق. الذوق حاسة يتم بها تمييز الطعم الخاص بكل ما يؤكل ويشرب، واللسان هو عضو التذوق فيما يؤكل ويشرب. وكلمة الذوق من الممكن أن تنتقل من دائرة المأكولات والمشروبات إلى دائرة المسموعات والمقروءات، وأيضا في دائرة الفنون والرسوم والألوان. يقال في مجال الفن والإبداع: فلان عنده ذائقة وفلان ذواقة للكلمة الرقيقة. والذوق هنا يكون بالإدراك، وهناك الذوق العام. الذوق العام مجموعة تجارب الإنسان التي يفسر على ضوئها ما يحسه وما يدركه من أشياء، وعنه يتم احترام مفاهيم معينة كخفض الصوت عند مخاطبة الآخر أيضا وعند الحديث في الأماكن العامة. وهناك صور كثيرة جدا للذوق العام، لا نلقي أي شيء يضر بالآخرين يضر في الشارع، وينبغي أن توضع هذه الأشياء المهملة في الأماكن المخصصة لذلك. أيضا الذوق الفني أو الذوق الجمالي، الإحساس المتعمق لسياقات فنية أو جمالية. السمع، حاسة السمع للموسيقى ذوق، حاسة الإبصار التي نعمل بها النظر لكل شيء جميل، الأزهار والأشجار واللوحات الجميلة العبقرية ذات التوزيعات اللونية المدهشة للغاية، هذا أيضا مما يدرك بالذوق. حاسة الإدراك والتلقي اللغوي المتعمق لحراك المفردات وانتقاءاتها في الشعر، هذا أيضا أمر يحتاج إلى ذوق. أيها الأصدقاء، نتابع حديث الأصدقاء في ملتقاهم الأسبوعي الثقافي الإبداعي، والحديث حول كلمة الذوق. مما يستحق التأمل بكل ذائقة تعشق اللغة وتعشق النحو وتعشق كل ما يتعلق بالإبداع باللغة العربية من أجل الفن الشعري، هذه الكلمات التي كتبها شاعر يعيش في ذاكرة الإبداع العربي، الشاعر أبو نواس. كتب في آخر حياته بعدما اقترب من نهاية العمر، كتب تائبا إلى الله: أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستدير. قال أحد الأصدقاء: ماذا؟ مرة أخرى لو تسمح. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. يا خبر، ما كل هذه الكافات؟ أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. فرد عليه صديقه: هذا هو الإبداع، هذا هو الإبداع الذي تحصل فيه دقة التوزيع للضمير الكاف الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاعر يستخدم هذا التوزيع والتكرار المقصود للضمير الكاف لكي يصل بنا إلى حالة من الوجد، إلى حالة من الفهم للحالة الشعورية والشعرية التي وصل إليها في توبته مع ربه. يقول: أفر أفر، لم يقل أهرب، فالفرار أقوى من الهرب. الفرار، يبدو أن هناك تحديات كثيرة جدا كانت تؤرق الرجل في حياته، ووجد أن الفرار إلى الله والعودة والطاعة والتوبة لله سبحانه وتعالى أمر فيه شبار عظيمة جدا. بعدما عاش تجارب الحياة وجد أنه لابد أن يكون هناك جانب مع الله سبحانه وتعالى. أفر إليك منك، تكرار هذه الكاف وهذا ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير، هذه الكاف العائدة على المولى عز وجل تكررت 4 مرات، يدل ذلك على امتلاء قلب الشاعر بالتعظيم للخالق سبحانه وتعالى، الذي قال في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. يبدو أن الشاعر أبا نواس كان يدرك قيمة أن يمتلئ القلب بنور الإيمان، أن يمتلئ القلب بالتعظيم للرحمن سبحانه وتعالى، فقال هذه الكلمات: أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. والمستجير ذلك الذي يطلب جوار الله سبحانه وتعالى، فالهمزة والسين والتاء مما يدل على الطلب إذا ما جاء فعل، وقبله همزة وسين وتاء، فالفعل يكون فيه طلب. يقول استعان يعني طلب العون، واستجار أي طلب جوار الله سبحانه وتعالى. فأبو نواس أو الحسن ابن هانئ هذا الرجل من أشهر شعراء الدولة العباسية الذي توفي عن 54 عاما، بهذه الكلمات قدم لنا ذوقا رفيعا في إيضاح ما قد امتلأ قلبه به من إيمان وحب ووجد وشوق وأدب رفيع وذوق رفيع في التوبة لله سبحانه وتعالى. زال الأصدقاء في نقاشهم في ملتقاهم الأسبوعي الإبداعي الثقافي حول كلمة الذوق. سمعت أحدهم يقول كم كان موفقا للغاية العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، هذا المفكر أستاذ الطب النفسي ليس فقط على مستوى مصر وإنما أيضا على مستوى العالم، حينما تحدث عن دقة ورقة تلقي العلماء للغة العربية. لو تأذنون أيها الأصدقاء نتابع هذا المسمع من كلمات للدكتور أحمد عكاشة مبرزا كم هو مهم للغاية الحس والذوق الرفيع في إدراك معاني الكلمات والثقافة الرفيعة التي ينبغي أن يتحلى بها كل عالم، الثقافة اللغوية التي تجعله يقدم للدنيا علمه بيسر وسهولة وتحضر مثلما يحدث الآن من الدكتور أحمد عكاشة. كلمة مجنون ومجنون دي جاية من كلمة جنة الشيء، جنة الشيء أي استتر أو اختفى، فعندك أنت الجنين مستتر في الرحم، الجنة مستتر على الفهم، الجنينة غير الحديقة، الجنة مصورة، ومجنون سيطر على عقله، وبجوها في القرآن 5 مرات. عارف مكتوبه عشان ايه؟ أصفر للأنبياء لما جم ان الشعب جايين بحاجة مختلفة بيقولوا انا بسمع كذا واسمع كذا وبسمع كذا، فطلعوا عليهم ان هم مجانين، يعني موجودة في القرآن مش انها مرض نفسي، مختلف ومستتر عن الناس دول. فحتى الكلمة بتاعت مجنون دي مش موجودة عندنا في المرأة. فاللي حصل بعد كده ان اول سنة 1888 واحد ألماني سمها العلوم الطبية الروحية او علوم الطب الروحانية، صحة نفسية، انك انت يكون عندك القدرة على التكيف مع الكروب، التكيف مع الضغوط، بمعناه انك انت مش اي خبطة تروح واقع وتقول بيقرش اقوم، تتخبط وتقع وتقف تاني. وعشان كده بقول لك ايه، النجاح هو الصمود للفشل. اللي ينجح تماما الطب، يعني الدكتور اللي سقط في الزمالة او الدكتوراه 4 5 6 مرات تأكد انه احسن من نجح اول مرة. ليه؟ لانه صمد وحاول كمل. لكن اللي على طول نجح كده على طول تأكد انه اي حاجة توقعه ده. الصمود للفشل هو احد الحاجات بتاعت الصحة النفسية، لانك انت كلما عندك صحة نفسية كويسة. Thank you. الكلمات لأستاذ الدكتور أحمد عكاشة العالم المصري الكبير أستاذ الطب النفسي، يتجلى تعمقه في الفهم اللغوي ويتجلى أثر ذلك في تصحيح المفاهيم والحفاظ على الصحة النفسية. فالصحة النفسية أن نصر جميعا على النجاح، أن نتعلم من كل تجربة سابقة في مجالات العمل وتجارب الحياة. بمتابعتنا أيها الأصدقاء للقائنا هذا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة اليوم، ومتابعة حديث الأصدقاء في ملتقاهم حول الجوانب المختلفة ذات الصلة بالشأن اللغوي وأهمية التواصل بكل الود مع الشباب واستثمار نوافذ التواصل الاجتماعي في تنمية وعينا جميعا باللغة العربية وقضايا اللغة العربية وكل ما له صلة بها، وبعد الوقفة مع كلمة الذوق والصلة التي يمكن أن تكون مثل بين الذوق والصحة النفسية، أيضا بعد حديث الروح في كلمات الشاعر أبي نواز التي تجلت فيها توبته إلى الله في قراءتنا لقوله: أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. نختتم إذن لقاءنا بهذه الكلمات للعالم المصري الكبير الدكتور مصطفى محمود عن كلمة الرزق. كان في مرة واحد من العارفين سؤل: إزاي ربنا بيدبر الأرزاق لألوف الملايين من الناس مرة واحدة؟ فقال له: زي ما حيومتهم مرة واحدة بنفخة صور ويحييهم مرة واحدة بنفخة صور. فالله يرزقنا، يرزقنا جميعا، ولكنه لا يضع الرزق في أفواهنا، فعلينا أن نسعى وعلى الله التوفيق، فهو الذي قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأيضا هو الذي قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأيضا علينا أن نتذكر ونقرأ بعمق هذا القول الرباني القرآني من الله سبحانه وتعالى للسيدة مريم التي كانت في آلام المخاض، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالله سبحانه لم يضع الرطب في فم مريم، وإنما قال لها وهي في آلام المخاض: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهنا يتبين لنا أن الأسباب لابد أن نقوم بها في الحياة: العمل بإتقان، الإخلاص في العمل، ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب حصول الرزق، أن نعمل بالأسباب، أن نبذل جهدنا، وأن نعتمد على المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. أقوى رجل في العالم لا يستطيع أن يهز النخلة، لكن الله طلب ذلك من السيدة مريم لكي يبين لنا أن العمل ثم العمل، العرق، الجهد بإخلاص وإتقان الذي يحقق الآمال وينجح الأعمال. السادة وطابت أوقاتكم. شكرا جهد زميلي مهندس الصوت أشرف عبد الحميد الذي صحبني على هندسة الصوت، وشكرا متابعتكم أيها الأصدقاء للقاء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة اليوم. هذه تحياتي هشام محفوظ. تجري حياتي